من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليستتر. ومن تمام تطبيقها أنه إذا جاء مسلم معترفا بأنه ارتكب حدا فيريد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه أنه يلقن عدم الاعتراف بالحد، أليس كذلك؟ إذا جاء الجاني المرتكب الزاني السارق يطلب إقامة الحد لتطهيره أنه يلقن أن لا يعترف. وأكبر مثال على ذلك استثنائي، جاءه على اليمين قال له يا رسول الله طهرني، أدار وجهه عنه. جاءه من جهة أخرى يا رسول الله طهرني، إيش معنى هذا الكلام؟ لسان الحال أنطق من لسان المقال، غيب وجهك عني، روح عني، لا أريد أن أقيم الحد، لعلك ولعلك، وهذا سيظهر في تمام الحديث كما تعرفون. قال يا رسول الله طهرني، قال استنكهوه، شوفوا ليكون شربان، ليكون يعرف ما لا يعرف، استنكهوه، ما في شيء، أرجموه. إذن هذه الوسائل كلها لإبعاد إقامة الحد. ترى إقامة الحد عليه ينفعه أم يضره؟ ينفعه. ولكن اتهام مسلم بالكفر لا ينفعه، يضره. قد مثل ما بيقول المثل السوري، نكايا بالطهارة شخص الباسه، مفهوم هذا الكلام عندكم؟ فهو لما بيسمع الحكم الشديد عليه، وهذا نشاهده مع الأسف مع بعض الناس الذين يعبدون الله على حرف، ما يكاد يسمع كلمة فيها شيء من الشدة والقسوة إلا بينفر كالبغل الشموس. فإذا اللي بده يصدر الحكم بتكفير مسلم أولا يجب أن يكون عالما، وثانيا يجب أن يكون متائدا يدرس موضوع هذا الإنسان من كل الجوانب. ثم هناك القول الذي يذكره بعض الفقهاء المتأخرين أنه إذا كان هناك 100 شهادة فيها الإنسان 99 أنه كفر بما فعل أو بما قال، واحد يقول لا هذا ليس كفرا، هذا فسق وبس. يقولون احتياطا يؤخذ بهذا القول ويترك 99 قولا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمة الوسط، ونعتذر الأستاذ أبو مالك لأننا نشعر أننا أسعدناه وأسرناه. هذه ليلة مباركة، الله يبارك فيكم. جعلنا خيرا أخونا أبو عبد الله أخونا زيد، الله أمين. وجزا الله عنا خير أيضا الإخوان أخو جابر وأبو طالب وأبو سالم الأخ إبراهيم الهاشم وأبو طالب، جزاهم الله خير عنا انهم هيئونا هذا الاجتماع الكريم. وبعدين الاسئله اللطيفه هذه اللي ايضا سالوها لشيخنا. ولا تنسوا يا اخوان هذه وصيه وصحوا فيها حل جدا لك، احفظوها عني وحفظوها لمن بعدكم وانشروها في الناس جميعا، ان يدعوا لشيخنا في ظهر الغيب بطول العمر يمتع الله المسلمين به. شيخنا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. جزاك الله خيرا، تقبل الله منك يا رب. السلام عليكم.

انهم قالوا انما هذا خرج مخرج الغالب اللي هو لم يعمل خير قط. شو له علاقه بالموضوع ده؟ عن قضيه انه رد هذه الجزئيه انه تارك الصلاه كافر، قلنا انه هذا ما ينفع عن العمل مع الباقي اذا ترك الصلاه. اولا شو علاقته بحديث الشفاعه اللي ذكرناه نحن انه هؤلاء اخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا الى اخره فيأذن الله عز وجل بان يشفعوا له فيشفعونه ثم يشفعون لوجبه اخرى. ما علاقه هذا الحديث بهذا الحديث؟ يعني قوله انه لم يعمل خيرا قط اي يعني ليس في معنى ما لي وله يا اخي. خلي اول حديث لم يعمل خيرا قط فيما يشاء، لانه ليس موضوعنا الان فيه. موضوعنا أن هذا حديث صحيح وصريح أن الله عز وجل أذن للمؤمنين الصالحين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم، كانوا يصومون يصلون لكنهم ما نراهم معنا، فيستأذننا ربهم بأن يشفعوا لهم فيأذن لهم. خرجت أول وجبة، الوجبة فيهم الذين كانوا يصومون يصلون لكن ارتكبوا ذنوبا فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بشفاعة الصالحين هؤلاء، ثم يؤذن لهم لإخراج وجبة أخرى. هذه الوجبة الأخرى ليس فيهم أولئك المصلون أو مثل أولئك المصلين. فأنا أتساءل الآن ما علاقة حديث لم يعمل خيرا قط بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين الشافعين ولم يكونوا من المصلين؟ شو وجه العلاقة؟ وجه العلاقة انه يعني الفهم القائم عند هؤلاء فلعله انه الوجبة الثانية انهم يعني اخرجوا نجسا في قلبهم مثقال ذرة او مثقال دينار لا ينفي انهم غير مصلين، لا ينفي انهم نحن مو هذا دليلنا. دليلنا ان الذين كانوا يصلون اخرجوا اول وجبة، ايوه، والآخرين الذين هم يعني هل ينفي ما فيهم مصلين؟ طبعا، لأن الذين قالوا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون وما نراهم معنا اشفعوا لهم فأخرجوهم. فلما أذن لهم بأن يشفعوا بجماعة ثانية هؤلاء ليس فيهم أولئك المصلون، ولذلك أنا بتسأل إيش علاقة هذا الحديث بها؟ إذن هنا التصنيف والترتيب هو اللي جعلنا نحن نستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا كما قلنا آنفا في التفصيل بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، إذا كان مؤمنا بالصلاة ولكنه لم يكن يصلي كسلا وهملا وليس عن عناد وإنكار فهؤلاء يشفع لهم فيشفعون فيهم. إذن انقطع عن الإشكال، إنما السؤال الآن توجيه هذه العبارة بحيث انه لم يعمل خيرا قط ولا يدخل الجنه الا المؤمن. ايش معنى لا يدخل الجنه الا مؤمن كامل؟ اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي. ايش معنى لا يدخل الجنه الا مؤمن كامل؟ جواب يعني لا. وانا بقول تاره بلى تاره لا، لا يدخل الجنه الا مؤمن مع السابقين الاولين مؤمنا كاملا، او على الاقل رجحت حسناته على سيئاته. أما إذا كان مؤمنا لكن له سوابق له سيئات إلى آخره هذا إن لم تشمله مشيئة الله بالمغفرة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به.